الدرس الثامن. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وهذا اللقاء هو اللقاء الثامن في التعليق على كتاب أصول السنة للإمام أحمد. وقد توقفنا عند قول الإمام رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قرر ما يقرره أهل السنة والجماعة، ورد في ذلك على الخوارج والمعتزلة الذين يخالفون هذه العقيدة وهذا المنهج، لأن نصوص الوعد ونصوص الوعيد أهل السنة والجماعة يسيرون على قواعد وعلى أسس وكلها محكمة. فمن ذلكم أنهم يمرون نصوص الوعد والوعيد كما جاءت دون تأويل، وسيذكر هذا الإمام أحمد رحمه الله، ويجمعون أيضا بين نصوص الوعد والوعيد، فيجدون أن بعضها يفسر بعضها ولا تتعارض ولا تتناقض. فعلى هذين الأساسين فإن منهج أهل السنة والجماعة لا ينكر نصوص الوعيد ولا يأخذها فيكفر بها أهل الإسلام، لا كما تفعل المرجئة ولا كما يفعل كذلك الخوارج، بل هم طرفان وأهل السنة وسط. فنضرب مثالا على ذلك، وسيذكر المؤلف عليه رحمة الله عدة أمثلة على ذلك. يعني مثلا لو نظرنا إلى قوله تعالى: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا مثلا. إذا نظرنا إلى هذا النص من نصوص الوعيد ثم نظرنا إلى نصوص أخرى كقوله تعالى مثلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وكذلك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فماذا ستستفيد عندما ترى هذا اللعن وهو من نصوص الوعيد، وتجد في المقابل أن هناك نصوص تدل على أنه لا بد من إقامة الحجة، وكذلك أن الله قد أعذر المخطئ أو أعذر الذي أخطأ، وتجد أن الله قد عفى عن من تاب، ومن تاب تاب الله عليه. إذن لا بد من إلحاق نصوص الوعيد بأناس قام سبب هذا الوعيد، كأن ينتفي العذر، أو أن كذلك ينتفي الجهل وينتفي التأويل. وكذلك هناك أسباب وموانع تمنع من إنفاذ الوعيد، وقد ذكر الإمام أحمد أحد هذه الأسباب. ما هي؟ التوبة. لهذا قال رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار، يعني بنص من النصوص من نصوص الوعيد، لكنه لقي الله تائبا غير مصر عليه، فإن كان كذلك فإن الله يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. إذن هذه من الموانع التوبة. ولهذا العلماء لما تكلموا عن الموانع، وهي ما يعرف بموانع إنفاذ الوعيد، قسموها إلى أقسام. قالوا: هناك موانع تكون من العبد كالتوبة والاستغفار والحسنات التي تمحو الذنوب، وهناك موانع تكون من الخلق من الناس، وهي كالدعاء لك وكإهداء الثواب كالصدقة والحج وسداد الدين وإلى آخره، وكالشفاعة يشفعون لك، الأنبياء تشفع والملائكة تشفع والمؤمنون يشفعون، هذه كلها موانع تمنع من وقوع العقوبة. وهناك موانع هي من الله، وهي المصائب المكفرة التي تكفر الذنوب، تصبر عليها وتحتسب فيكفر الله بها الذنوب. وآخر ذلك العفو الإلهي، أن الله يغفر لك، فمن شاء عذبه ومن شاء غفر له. والمؤلف ذكر فقط التوبة وأشار إليها رحمه الله، وذكر بعد ذلك ما يتعلق بإقامة الحدود، وهي في الحقيقة من المصائب. لهذا قال بعد ذلك: ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ذكر أمرين: التوبة، والتوبة في نصوص الكتاب والسنة ستجد أن توبة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى كقوله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وهذه التوبة هي التوبة المتقدمة على توبة العبد، هي توبة متقدمة على توبة العبد. قال العلماء: المقصود بها التوفيق، أي أن الله وفقهم للتوبة ليتوبوا. وهناك التوبة التي هي مترتبة على توبة العبد كذلك، يعني القبول، أن الله يقبل توبتهم، فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، أي يقبل توبته. وهناك توبة تضاف إلى العبد نفسه، والمقصود بها أيضا قد تكون على معنيين. الله يقول في القرآن: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، والمعنى: ارجعوا إلى الله واستقيموا على أوامره واجتنبوا نواهيه، فهذه هي التوبة. وهناك توبة بمعنى الرجوع إلى الله بترك النواهي. قال الله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ما المقصود بقوله فإن تابوا؟ أي بمعنى رجعوا إلى الله، تركوا الشرك، تركوا النواهي، وفعلوا ما أمروا به، أقاموا الصلاة، آتوا الزكاة. وهذا المعنى هو المقصود، المقصود بالتوبة ترك الذنب لقبح هذا الذنب، ولأنه معصية، ثم الندم والعزيمة على تركه وعدم الرجوع، ثم الإكثار من الأعمال الصالحات، لأن هذه التوبة التي يقبلها الله سبحانه وتعالى من عباده. توبة بشروط: أن يندم، والندم المقصود به أن يعتقد قبح هذه المعصية ويبغضها ويكون في قلبه ألم لما ارتكبه من هذه المعصية، ثم يكف ويقلع عن هذه المعصية، يتركها في الحال ويتخلص منها، وإذا ارتبط بها شيء من حقوق الناس أدى هذه الحقوق. وكذلك العزم، يعزم ويعقد القلب على عدم العودة إلى هذه المعصية. وهناك كذلك ما يتعلق كما أشرت أن هذه هي شروط القبول الخاصة بالتوبة، والشرط الأخير أن يكون قبل موته، وكذلك يكون قبل أن تطلع الشمس من مغربها. والعلماء كلامهم كثير في التوبة، لكن ليس هذا الآن هو يعني الذي نريده. الذي نريده فقط يتعلق بأن التوبة مانع من موانع إنفاذ الوعيد لجميع الذنوب كلها. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وهكذا قول الله عز وجل بعد أن ذكر كبيرة من الكبائر وهي السرقة، قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. وجاءت الأحاديث الكثيرة أن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، كما في مسند الإمام أحمد، وجاء كذلك في صحيح مسلم أن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده كذلك يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد أجمع العلماء واتفقوا على أن التوبة مقبولة من كل الذنوب، من الكفر والفسوق والعصيان والنفاق والبدع، لكن بهذه الشروط التي أشرنا إليها آنفا. فالتوبة مانع يمنع من إنفاذ الوعيد لجميع الذنوب، فالتوبة تمحو جميع السيئات. كما قال العلماء: ليس شيء يغفر أو يغفر جميع الذنوب إلا التوبة، كل الذنوب تمحوها التوبة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن التوبة تهدم ما كان قبلها، فمن تاب تاب الله عليه. ثم أيضا من الأشياء التي أيضا قد تكون من الموانع الاستغفار، أن يستغفر ربه ويكثر من الاستغفار. وكذلك هذا المانع جاء في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وقال الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وجاء أيضا أن العبد إذا أصاب ذنبا ثم قال: يا رب أذنبت، يا رب أصبت ذنبا فاغفر لي، فالله عز وجل يقول: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. وهكذا يكرر العبد فيعود مرة أخرى إلى ذنبه فيقول: رب أذنبت، فيغفر الله له: قد علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم يمكث ما شاء الله أن يمكث ويعود ويقول: ربي أذنبت وأصبت ذنبا. ثم يقول الله عز وجل بعد أن يغفر له: فليعمل ما شاء، غفرت لعبدي، غفرت لعبدي، فليعمل ما شاء، كما جاء في الصحيحين. والأدلة كثيرة، الأدلة كثيرة: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم سبحانه. والاستغفار لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر، لا بد أن نفرق. الله يقول في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لمن لقيه كافرا، والمقصود به الشرك والكفر. وجاء أيضا في قوله تعالى في كفار قريش: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فما المقصود بقوله في هذه الآية: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ قال العلماء: المقصود بالعذاب هنا العذاب الدنيوي الذي في الدنيا، فهذا هو الذي يراد به في الآية، عذاب دنيوي خاص. فلا إشكال إذا كان هذا هو المقصود بالآية، فلا إشكال. لماذا؟ لأننا قررنا أن الاستغفار لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر، يعني لا يغفر الله لمن لقيه كافرا. وقد يراد به في الآية، قد يقول قائل: لماذا لا نقول وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون؟ أنه يراد به العذاب الأخروي الذي في الآخرة، فيكون هنا المراد بالاستغفار هو الاستغفار المقارن للتوبة، فتكون هنا التأثير للتوبة ليس لمجرد الاستغفار. فانتبهوا لهذا حفظكم الله، أن المانع الأول وهو التوبة، والمانع الثاني وهو الاستغفار، يذنب فيستغفر، لكن التوبة شاملة مانعة من إنفاذ الوعيد، بخلاف الاستغفار. لا يمكن أن يأتي الكافر فيغفر الله عز وجل له فقط بسبب الاستغفار، الله لا يغفر لمن لقيه كافرا. والآية كما أشرنا إما أن تحمل أن العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون على العذاب الدنيوي فلا إشكال، وإما أن يراد العذاب الأخروي لكن بتوبتهم، استغفروا وتابوا، تابوا من الشرك. إذن ما هو الشيء الذي يغفره الاستغفار؟ الاستغفار إنما يمنع إنفاذ الوعيد المتعلق بالفسق وبالعصيان، أي ما دون الكفر. لماذا؟ لأن الاستغفار من أنواع الدعاء، الاستغفار هو أن يستر الله ذنبك وأن يتجاوز عنك، كما قال الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالدعاء هو سبب يقتضي الاستجابة. والاستغفار كذلك لأهل الكبائر مشروع، لأنهم يدخلون في قوله تعالى: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالمغفرة يرجو العبد أن الله عز وجل يغفر له، كما دل قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والصحابة كانوا يستغفرون لأهل الكبائر. وهكذا الفسوق والعصيان، الاستغفار يكون سببا لأن يمنع الإنفاذ، أي إنفاذ الوعيد، وعيد الفسوق والعصيان، لكن لا بد من الإخلاص في ذلك كله. والأمر الأخير الحسنات الماحية التي تمحو الذنوب. وكيف تكون الحسنات مانعة؟ كما أن التوبة تمنع، كذلك الاستغفار يمنع، وقد فصلنا ما هو الشيء الذي يمنعه، كذلك الحسنات. نقول: جاءت النصوص على أن الحسنات تمنع إنفاذ الوعيد وإنفاذ وعيد السيئات، كما قال الله: إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، كما عند الترمذي وغيره. وكذلك جاءت النصوص الكثيرة أنه من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه. وهكذا أيضا جاءت النصوص أن فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة، وتكفرها الصوم والصدقة، وكل هذه حسنات. ومن صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذه حسنات وهي تمحو الذنوب. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. إذن هذه كلها حسنات تكون سببا لأن تمحو السيئات. وهذا لا بد أن يكون من المؤمن الذي آمن بالله وأخلص نيته لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله ما يتعلق بالحدود، وذكر أيضا أن الحدود تكون كفارة لمن أقيم عليه هذا الحد. وهذا في الحقيقة إشارة إلى أمر عظيم يتعلق ليس فقط بالحد نفسه، بل يتعلق بالمصائب، وسنتكلم عن ذلك بالتفصيل. معروف أن المصائب هي اسم لكل ما يؤلم ويلحق الإنسان، سواء كانت مصائب نفسية أو كانت مصائب بدنية عضوية. وهذه في الحقيقة إما أن تكون قدرية وإما أن تكون شرعية. فالآلام القدرية والمصائب القدرية قسمها العلماء: هناك مصائب دنيوية كالفقر ونقص المال وكنقص الأنفس ونقص الثمرات، وهناك ما يتعلق أيضا بالمصائب وبالآلام التي تكون في القبر، وهي تسمى بالآلام البرزخية والمصائب البرزخية، وهذه أيضا تكون من فتنة القبر والضغطة التي تحصل في القبر والروعة التي تحصل في القبر والعذاب. كل ذلك في الحقيقة من المصائب التي تكفر ويكفر الله عز وجل بها الذنوب. وهناك أيضا المصائب أو الآلام الأخروية، وهي ما يكون في يوم القيامة من الأهوال والشدائد والكربات. كل ذلك يكون من المصائب الذي هو اسم جامع للآلام التي تلحق الإنسان. جاءت النصوص أن هذه الأمور كلها تكفر. لهذا انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى. يقول رحمه الله: ما يحصل للمؤمن في الدنيا والبرزخ والقيامة من الآلام التي هي عذاب، فإن ذلك مما يكفر به خطاياه، كما ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه. إذن هذه الأمور كلها التي هي في الدنيا والبرزخ والقيامة تكون سببا في تكفير الخطايا، مصائب. أما الآلام الشرعية هي التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هي التي ذكرها الإمام أحمد في أصول السنة: أقيم عليه الحد، هذا ألم ومصيبة تنزل بهذا الرجل، لكنها شرعية بمعنى الحدود والتعزيرات، فهي زواجر وهي كذلك جوابر. ما معنى زواجر وما معنى جوابر؟ زواجر عن ارتكاب المحظورات، زواجر عن ترك المأمورات. لهذا قال الله في الزاني والزانية: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. لماذا يشهد المؤمنون عذاب الزاني والزانية؟ حتى يكون زاجرا لهم للتغليظ في الزجر، حتى لا يعودوا هم أنفسهم ولا يعود كذلك الناس، بمعنى ينزجر الناس عن مثل فعلهم. وجوابر بمعنى أن مجرد فعل هذا الحد فهو مكفر للذنب، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبادة بن الصامت قال عليه الصلاة والسلام: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إذن نهاهم عن هذه الكبائر، ابتدأ بالشرك ثم بالزنا والسرقة والقتل، ثم قال فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من كف عن هذا وحافظ على نفسه ولم يقع في هذه الكبائر فأجره على الله، ومن أصاب شيئا من ذلك يعني وقع في هذه الكبائر كالزنا والسرقة فعوقب به فهو كفارة له، وهذا هو الشاهد، فعوقب به فهو كفارة له. ما المقصود هنا بقوله فعوقب به؟ قال العلماء العقوبة الشرعية، أي بمعنى إقامة الحد، لأن هذا هو المراد بالعقوبة الشرعية، فهو كفارة له. وهذا ما ذكره الإمام أحمد. ماذا قال الإمام أحمد في أصول السنة؟ قال ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو الذي يريده الإمام أحمد عندما قال كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل هذا الحديث على أن العقاب يكون مكفرا للذنب بمجرد أن يقام عليه الحد، سواء كان جلدا أو كان نفيا أو كان قطعا لليد أو كان رجما، كل ذلك يكون مكفرا للذنب بمجرد فعل هذا الحد. وهناك إشكال أحب أن أذكره لكم لأنه قد تجدونه في بعض الكتب، وهو ما جاء عند الحاكم في مستدركه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا. هذا الحديث مشكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أنا لا أدري هل الحد يكفر الذنب أو لا يكفره، مع أن في حديث عبادة بن الصامت وهو في الصحيحين صريح أنه من أقيم عليه الحد فعوقب به فهو كفارة له. قال العلماء هذا الحديث حديث لا يعارض حديث عبادة، ويمكن الجمع بينهما، وذلك أن هذا الحديث كان في أول الأمر قبل أن يعلمه ربه سبحانه وتعالى، فكان يقول ما أدري، ثم بعد ذلك أعلمه ربه سبحانه وتعالى فقال ما قال كما في حديث عبادة. لأن هذا الحديث قد يقول قائل إن الذي رواه عبادة، وعبادة من أول الصحابة الذين أسلموا، يعني أن هذا كان في أول الإسلام، فكيف تقولون ذاك متقدم عليه؟ وقد صرح أبو هريرة بسماعه من النبي عليه الصلاة والسلام، أعني حديث الحدود كفارة لأهلها أم لا؟ وأبو هريرة أسلم في سنة 7، يعني متأخرا، فلا إشكال في ذلك كله، فهذا كان متأخرا، وحديث ما أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا الذي أخرجه الحاكم وصححه الحافظ ابن حجر وصححه الألباني كان قبل حديث عبادة، فلا تعارض. وأفضل من أجاب عن ذلك هو الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، فقد ذكر أن حديث عبادة، وإن كان عبادة رضي الله عنه هو ممن أسلم قديما، في هذه البيعة ليست هي البيعة المذكورة في ليلة العقبة، وإنما كانت هذه البيعة غير تلك البيعة، لأن البيعة التي في ليلة العقبة كما جاء في كتب السير كابن إسحاق وغيره من أهل المغازي، أن تلك البيعة الذين حضرهم من الأنصار كان في البيعة أن بايعوه على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم، فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل إليهم عليه الصلاة والسلام، فبايعوه على ذلك. وفيها كذلك أنهم بايعوه على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره. أما هذا الذي في حديث عبادة ألا يشرك به شيئا، هذا إنما كان بعد ذلك، يعني بعد حديث لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا، لأنه ذكر أشياء لم تذكر في البيعة التي حصلت في بيعة العقبة، بل جزم الحافظ ابن حجر أن هذه البيعة وقعت بعد فتح مكة، بعد أن نزلت الآية التي في الممتحنة يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى آخر الآيات، ونزول هذه الآية كما هو معروف متأخرة بعد قصة الحديبية بلا خلاف بين أهل العلم. ولهذا أكد ذلك ما جاء عند البخاري في بعض طرق حديث عبادة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بايعهم قرأ الآية كلها، وكذلك في تفسير الممتحنة في سورة، وكذلك في تفسير الممتحنة في صحيح البخاري جاء في بعض الروايات أنه قرأ آية النساء حتى قال: فتلا علينا آية النساء ألا تشركن بالله شيئا، وفي بعض الروايات: ألا تبايعوني على ما بايع عليه النساء؟ قال عليه الصلاة والسلام: ألا تبايعونني على ما بايع عليه النساء ألا تشركوا بالله شيئا. الحديث، وهذا كله ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ولا شك أن هذا الجواب جواب نفيس، وهو يجمع بين الحديثين اللذين ظهر فيهما شيء من التعارض. إذن هذه المصائب هي من الموانع التي تمنع إنفاذ الوعيد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة، حتى الشوكة يشاكها. وجاء أيضا في حديث أبي سعيد وحديث أبي هريرة: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، وهو في صحيح البخاري. وجاء من حديث ابن مسعود: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. إذن النصوص كثيرة. وما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد فيلج النار، أي بمعنى لا يدخل النار، يكون هؤلاء كفارة له ودفعا من دخوله النار. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحمى فقال: فإنها تذهب خطايا ابن آدم، كما في صحيح مسلم. لكن هذه المصائب أيضا لا يمكن أن تمنع إنفاذ وعيد الكفر، كما تكلمنا في الاستغفار. إنما الذي يمنع إنفاذ الكفر، إنفاذ وعيد الكفر، هو التوبة. أما من لقي الله كافرا فهذا لا ينفعه أن تصيبه المصائب، لا ينفعه، لا تكفر. النصوص الدالة على تكفير الذنوب هي مقيدة بالإسلام. وانظروا إلى النصوص التي أشرنا إليها آنفا: ما من مصيبة تصيب المسلم لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد، فجاء التنصيص أن هذا مقيد بوصف الإسلام. فالكفر لا تكفره المصائب، ذنب الكفر لا تكفره المصائب، تكفر الكبائر. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. صاحب الكبيرة يجوز عند أهل السنة والجماعة أن يدخله الله الجنة بلا عذاب. ولهذا انظروا ماذا قال الإمام أحمد بعد ذلك: قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن ما يتعلق بالكبائر، المصائب تمنع إنفاذ وعيد الكبائر على مذهب أهل السنة والجماعة، لعموم الأدلة الدالة على أن المصائب تكفر الخطايا. لكن لا يعني ذلك أن المسألة ليست خلافية بين أهل العلم، فإن كثيرا من العلماء لا سيما المتأخرين منهم يرون أن هذه النصوص المتعلقة بتكفير الخطايا بالمصائب هي خاصة بالصغائر. لماذا؟ ما الذي جعلهم يخصونها بالصغائر؟ قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فحملوا النصوص الواردة في تكفير الذنوب بالمصائب، وهي نصوص مطلقة، على هذا النص. قالوا: إذن فقط هذه النصوص تحمل على ما لو كانت صغائر، أما الكبائر فلا. لكن المحققين من أهل العلم لم يقبلوا هذا الحمل، وقالوا إن هذا الحمل بعيد. لماذا؟ قالوا: إن الأحاديث التي ظاهرها التعميم صالحة لتكفير الذنوب كلها، فيكفر الله عز وجل ما شاء من الذنوب، ويكون كثرة التكفير وقلة التكفير باعتبار شدة الأمر الذي وقع. يعني مثلا هذا يصيبه المرض لكنه هذا المرض خفيف، والآخر يصيبه المرض لكنه هذا المرض شديد. فقالوا: إذن كثرة التكفير وقلته، يكون كثرة التكفير وقلته باعتبار شدة المرض وباعتبار خفة المرض. وجمهور العلماء كما أشرنا آنفا يرون أن الحدود تكفر الكبائر، كما استدلوا بحديث عبادة بن الصامت وما جاء من النصوص. ولا شك أن الحدود من باب المصائب، لأننا أشرنا أن المصيبة هي لما يؤلم، لكل ما يؤلم الإنسان يقال له مصيبة. فعلى كل حال أشرنا إلى الخلاف حتى تعلموا أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله للكلام على أن من لقي الله وهو مصر على ذنبه فهذا أمره إلى الله، يعني بمعنى لم يتب، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وقوله هنا أمره إلى الله أي بمعنى إلى العفو الإلهي، فالله هو الذي يعفو، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه وجازاه بإساءته، لأن هذا هو معنى العفو الإلهي، إما أن يصفح عن ذنبه وإما أن يعاقبه، إما أن يترك هذه المجازاة وإما أن يجازيه لإساءته. والنصوص كثيرة في كتاب الله على أن الله غفور رحيم عفو يتجاوز عن ذنب المذنبين، كما قال الله إن الله كان عفوا غفورا، وقال الله عز وجل ويعفو عن السيئات، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله لعفو غفور، وقال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. هذه النصوص تدل على ماذا؟ على أن العفو الذي هو عفو الله عز وجل من الموانع التي تمنع إنفاذ الوعيد، وهذا ما ذكره الإمام أحمد عندما قال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في الحقيقة هذا الأمر هو الذي يتعلق بالفاسق الملي، رجل مسلم ينتسب إلى الإسلام مؤمن لكنه فاسق، عنده كبائر، عنده ذنوب، هذا هو الذي اختلف فيه أهل السنة مع الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة ماذا يقولون في هذا الرجل الفاسق الملي؟ يقولون هو تحت المشيئة، هو ناقص الإيمان، لكن لا نسلبه الإيمان بالكلية ولا نعطيه أيضا صفة الإيمان المطلق. فهذا الذي يعتقده أهل السنة والجماعة، يقولون ما هذا الرجل إذا سرق أو زنى وأصاب، كما قال الإمام أحمد أصاب هذه الذنوب ولقي الله وهو مصر لم يتب منها، فهذا تحت المشيئة. أما الخوارج فتكفره وتحكم عليه بالنار، وأنه كافر وأنه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها. وإذا نظرنا إلى منهج الصحابة والسلف سنجد إلى أنه عقيدتهم في ذلك عقيدة قائمة على النصوص، أن هذا الرجل تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والسبب في ذلك كله أن الخوارج عندهم الإيمان كتلة لا تتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، وهذا يدل على جهلهم وفهمهم الفهم الخاطئ لنصوص الوعيد، فيأتون إلى نصوص الوعيد ويأخذون بها ولا ينظرون إلى الموانع التي أشرنا إليها آنفا، لا ينظرون إليها. وفي المقابل المرجئة نظروا إلى النصوص التي تخاطب الفساق باسم الإيمان أو باسم الإسلام، قالوا إذن هؤلاء نعطيهم صفة الإيمان المطلق، فمهما فعل من المعاصي لا تؤثر في إيمانه ولا تنقصه وهو من أهل الجنة. فانظروا إلى خطورة القولين، خطر قول المرجئة وخطر قول الخوارج، لكن توسط أهل السنة في ذلك فقالوا هو فاسق بمعصيته، مؤمن بإيمانه، إن أصر على ذنبه ومات عليه لا شك أنه قد استوجب به العقوبة، لكن أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إذن قوله وإن شاء عذبه يعود إلى العفو الإلهي، لكن هذا العفو الإلهي لا يمكن أن يمنع إنفاذ وعيد الكفر، فالكلام إنما هو على صاحب الكبائر، عن المسلم الذي اقترف كبائر ولحقته ذنوب ولم يتب منها. أما صاحب الكفر فلا وألف لا. لماذا؟ لأن الله قد ذكر هذا في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وقال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ولا يقول قائل إنما هذا خاص بالشرك، لكن لو جاء الكافر فالله يغفر له، هذا غير صحيح، لأن المراد بالشرك في مثل هذه النصوص هو مطلق الكفر، وإنما خص الشرك في هذه النصوص بالذكر لماذا؟ لغلبته في ذلك الزمن في بلاد العرب، كانوا يشركون ويعبدون الأصنام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. فلا ينفعه أبدا أن هذا الرجل يظن أن الله سيعفو عنه وقد جاء بالكفر والشرك، بل هذا يخلد في نار جهنم ولا تلحقه الرحمة ولا العفو الإلهي. إنما العفو الإلهي إذا حصل هو يمكن أن يقع في إنفاذ وعيد أهل الكبائر، صاحب الكبيرة، السلف والأئمة وسائر أهل السنة والجماعة كما مر معنا لا يشهدون له بالنار، لا يقولون هو في النار، بل يقولون يجوز أن يغفر الله له، كما قال الإمام أحمد: أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والدليل ما أشرنا في الآية نفسها: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما أيضا في حديث عبادة بن الصامت الذي مر معنا قال: ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فدل الحديث على ماذا؟ دل الحديث صراحة ووضوحا على أن أهل الكبائر هم الذين يكونون تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم وإن شاء عذبهم. ولهذا يوم القيامة كما في صحيح مسلم الله عز وجل يأتي بالمؤمن فيدنيه من ربه حتى يضع عليه كنفة، يضع عليه كنفة يعني ستره، يستره، فبعد أن يستره يقرره بالذنوب، يقول له: أنت فعلت ذنب كذا، هل تعرف ذنب كذا؟ فيعترف هذا العبد، يقول: نعم أي ربي أعرفه. فالله يقول له: قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، يعني يوم القيامة عند الحساب، وإني أغفرها لك اليوم. وهكذا أيضا يأتي يوم القيامة ناس من أهل الإسلام بذنوب بأمثال الجبال، كما جاء في صحيح مسلم يأتي أناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. وقد يقول قائل: أليس لا تزر وازرة وزر أخرى؟ فكيف هذه الذنوب التي اقترفها المسلمون توضع على اليهود والنصارى؟ ما ذنبهم هنا؟ ومعروف عند العلماء أن القاعدة في ذلك أن الإنسان إنما يجازى بعمله وبآثاره. نقول: نعم، هذا الحديث استشكله كثير من أهل العلم، لكن في الحقيقة لا إشكال فيه. لماذا؟ لأن المقصود بذلك أنهم هم الذين دعوا المسلمين إلى هذه الذنوب، فكانوا هم السبب في ذلك. ألا تنظرون الآن في زمننا ما يصنعه اليهود والنصارى في شأن ملايين من الملايين من المسلمين، وأنا أتكلم عن عصرنا الحاضر، ألا يفتن أهل الإسلام باليهود والنصارى في ضلالهم عبر هذه القنوات وعبر هذه الوسائل، فيقلدونهم ويتشبهون بهم ويتابعونهم في أمر الدين وفي أمر الدنيا، فصار المسلمون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي من علامات الساعة، أن نتبع اليهود والنصارى حدو القدة بالقدة، بل لو دخلوا جحر ضب، قال عليه الصلاة والسلام: لو دخلوا جحر ضب لا تبعتموهم. فقالوا: آل يهود والنصارى يا رسول الله. فقال: فمن؟ يعني من غيرهم؟ فلما حصل هذا الأمر فإن الأوزار تقع على اليهود والنصارى، لأنهم هم الذين أضلوا أهل الإيمان، وهذا لا إشكال فيه، لأن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هذا معروف ولا يخالف القاعدة. إذن بنص القرآن هذا وبنص السنة يحملون أوزارهم وأوزار الذين أضلوهم، أليس الله عز وجل في القرآن يقول: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وهكذا أيضا في السنة جاءت أن من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن لا تعارض أبدا، والحديث صحيح أخرجه مسلم، ولا نفعل كما فعل البعض قد ضعف هذا الحديث ورده وقال إنه مشكل ولا نستطيع الجواب عنه، وهذا غير صحيح. النصوص النبوية كما أشرت تدل على هذا الأصل العظيم. إذن هذا كما أشرت العفو الإلهي يكون في الكبائر، والدليل على ذلك قوله في الحديث القدسي الذي جاء عند الترمذي وجاء عند غيره: يا ابن آدم إنك لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن إذا جاء وهو لا يشرك بالله لكنه جاء بذنوب كثيرة جدا، هذه الذنوب يغفرها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه جاء موحدا، جاء مسلما، خلاف للخوارج والمعتزلة الذي أشرنا إليهم آنفا، وهم الوعيدية، يقال لهم الوعيدية الخوارج والمعتزلة، قولهم يناقض رأي أهل السنة تماما. لماذا؟ لأن الخوارج كما أشرت، قد يقول قائل: من هم الخوارج؟ الخوارج معروفون، طائفة خرجت في زمن الصحابة وكفروا عليا وكفروا عثمان، وقتلوا عليا وقتلوا عثمان، وكفروا أصحاب الجمل، وكفروا كذلك الحكمين ومن رضي بالتحكيم ومن صوب الحكمين، والمقصود بالحكمين أبو موسى الأشعري وعمرو بن العاص، وخرجوا على الصحابة وفهموا فهما سقيما ضائعا. هؤلاء الخوارج يأتون إلى العمل فيقولون إن العمل كتلة واحدة لا يتجزأ، فزوال جزء من هذا العمل الذي هو الإيمان يستلزم زوال أصل الإيمان، فلو تركت شيئا واجبا أو عملت معصية فأنت كافر بالله العظيم، تخلد في نار جهنم أبد الآبدين. ويأتون إلى النصوص وينظرون إليها نظرة سقيمة ونظرة عوراء، فيأتي مثلا إلى من ترك الحج فيقول: من ترك الحج فهو كافر. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. إذن تارك الحج كافر، وترك الحج ذنب، فكل مرتكب للذنب فهو كافر. إذن لم يقيد الأمر بالحج، جعلوا أن كل من ترك أمر فعل الذنب ارتكبه فهو كافر. وهكذا يأتون إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فيقولون: إذا مرتكب الكبيرة لم يحكم في نفسه بما أنزل الله إذن هو كافر. ويأتون إلى ما جاء في قوله تعالى عن إبليس: أبى واستكبر وكان من الكافرين. قالوا: لماذا الله عز وجل كفر إبليس مع أنه يقر بالربوبية؟ قالوا: لإقدامه على كبيرة. إذن من فعل الكبيرة فهو كافر لأنه امتنع من السجود. وهكذا يأتون إلى نصوص فيها من الوعيد: ثلاثة لا يدخلون الجنة مثلا: مدمن خمر وقاطع رحم، حديث في المسند، فيكفرون ويكفرون. ومثلهم المعتزلة، فهم قريبين، هم قريبون من مذهب الخوارج. وسنرد على هذه الشبه كلها، سنرد على هذه الشبه كلها عندما نتكلم عن آخر هذه العقيدة، ولعله غدا إن شاء الله، لأن الإمام أحمد سيذكر جملة كثيرة من الأحاديث المتعلقة بالوعيد، وهي التي يستدل بها الخوارج وكيف تعامل معها أهل السنة والجماعة. وسننقد هذا المذهب من عدة أوجه إن شاء الله تعالى، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.